بلدنا من راحة طبيعة حفي بلدنا من راحة طبيعة بخضر الأمر في البر والوديع بخضر الأمر في البر والوديع بلدنا من راحة طبيعة حفي بلدنا من راحة طبيعة بخضر الأمر في البر والوديع بخضر الأمر في البر والوديع في بلدنا ينبوع من مشاعر في بلدنا ينبوع من مشاعر جدد معودي في فتاه غيره بالحافظ قلوبنا نراه نشره من أجل الحبيبة صباحا ضفائر من أجل الحبيبة صباحا ضفائر في بلدنا تسامي وحنان في بلدنا تسامي وحنان تنزل مودة وشعور الأمان لو حان الظروف أو جار الزمان حال ظروفنا أو جار الزمان بسامح حبيبك ونبيه الأمان بسامح حبيبك ونبيه الأمان بالهيبة الجمال من أجل المحبة بالهيبة الجمال بالبيد الغودي صمحات الخفال في زهر الندية في شوق الجبال في شوق الجبال في الكلمة الحنينة في الحب الحنان في الكلمة الحنينة في الحب الحنان بلدنا من راحة طبيعة الحفي بلدنا من راحة طبيعة في خضر الأمل في البر والوديع في خضر الأمل في البر والوديع في خضر الأمل في البر والوديع يخوض الأمر في الوضع العليا